سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض حكمه سبحان الذي في القبور قضاؤه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي رفع السماء سبحان من بسط الأرض سبحان الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات